وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور. إذا قيل له مش دليلك على أنه ولي لله؟ قال لأنه يصدر عنه أشياء غريبة، عنده كرامات. وسبق لنا أن هناك فرق بين الكرامة وبين الخوارق الشيطانية، فرق بين الكرامة وبين الخوارق الشيطانية التي تجري على أيدي السحرة والكهان والشياطين، يجري عليهم خوارق، لكن لا يقال إنها كرامات، يقال إنها خوارق شيطانية، كالطيران في الهواء وأكل الجمر والمشي في النار والمشي على الماء، هذه خوارق شيطانية، لأن الشياطين تحملهم وتطير بهم. وأيضا هم كذبة، لا يأكلون الجمر ولا يمشون في النار، وإنما يسحرون أعين الناس، يظهر للناس أنهم يأكلون النار وأنهم يطعنون أنفسهم بالسكاكين، وهو كذب، إنما يسحرون أعين الناس كالذين في عهد فرعون. قال الله جل وعلا: سحروا أعين الناس استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا السحر التخييلي، سحر التخييلي، وهو المسمى بالقمرة، فيتعاطون ذلك ويقول الجهال هذه كرامات، وهي ليست كرامات، هذه خوارق شيطانية. نعم. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور. مكاشفة، وهي المكاشفة هي أن يرى شيئا لا يراه الناس، يرى شيئا لا يراه الناس، لأنه يتعامل مع الشياطين، والشياطين تخبره بأشياء لا يعلمها الناس، أو يرى شيئا ما يراه الناس بسبب عمل الشيطان معه. أن سبق لنا أن ولي الله الذي ذكره الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا ولي الله المؤمن التقي. أما الفاجر والفاسق والكافر هذا ليس وليا لله، فننظر في عمله. إذا قالوا هذا ولي، نظرنا في عمله، ما ننظر إلى الخوارق اللي معه، ننظر إلى عمله، هل هو مستقيم على شرع الله وعلى طاعة الله ويتقي الله؟ هذا ولي، وما يجري على يده كرامة من الله سبحانه وتعالى. أما إن كان كافرا وفاجرا وفاسقا وتاركا لفرائض الله ومرتكبا للزنا واللواط والفجور، فنقول هذا ليس وليا لله، وإن كان معه خوارق، نقول هذه خوارق شيطانية ليست كرامات من الله عز وجل. فالشياطين تتعامل معهم، تطير بهم في الهواء، تقطع بهم المسافات البعيدة، تشيلهم على الماء ولا يغاصون في الماء، تشيلهم عن النار ولا يقعون في النار إذا مشوا، لكن تظاهر للناس هذه الأمور، هذه أمور لا يغتر بها، تؤخذ على علاتها وعلى ظاهرها، حتى يكون مستقيما على طاعة الله. إذا كان مستقيما على طاعة الله فما جرى عليه من الخوارق كرامات من الله عز وجل، مثل ما حصل لأصحاب الكهف، مثل ما حصل لمريم، مثل ما حصل للخضر على القول بأنه ولي وليس نبي، ما حصل الخوارق التي حصلت للخضر صاحب موسى عليه السلام، هذه كرامات من الله سبحانه وتعالى. نعم. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت. يكون يستعين بالشيطان والشيطان يخنق هذا الذي أشار إليه فيموت. أنتم ما تشوفون الشيطان وأعماله، يقولون هذا ولي قتل هذا الشخص. نعم. أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها. واللي يطيرونه الشياطين، يشيلونه الشياطين ويطيرونه، لأن الشياطين تطير في الجو، تحمله معها إذا عبدها وأطاعها وعصى الله وكفر بالله فإنهم يخدمونه. وذكر هذا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ثم قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يسلط الله الشياطين على هؤلاء لإضلالهم وإضلال غيرهم بهم أيضا. نعم. أو يمشي على الماء أحيانا. وهو ما يمشي على الماء حقيقة وإنما الشياطين تمشي به أو يخيل للناس أنه يمشي وهو ليس كذلك وجالس في مكان على الأرض ويوري الناس أو واقف ووري الناس أنه يمشي على الماء يخيل على أعينهم. نعم. أو يملأ إبريقا من الهواء يجيب إبريق فارة ويحطه في الهواء ويمتلي ماء. الشياطين تملاه ماء الشياطين تجيب الماء وتصبه فيه وانتم ما تشوفونه. نعم. أو ينفق بعض الأوقات من الغيب. نعم. أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس. ينفق بعض الأوقات نعم من الغيب أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس. ينطق ايش من الغيب؟ ينطق من الغيب يعني يخبر عن اشياء من الغيب يمكن هذا هو المعنى. ينطق في بعض الاحيان من في بعض الاوقات من الغيب يعني يخبر عن اشياء من الغيب. في بعض الاوقات يجي فلان ويبي يروح فلان وفلان مات يخبرهم عن اشياء غائبه عنهم لان الشياطين تخبره بذلك. نعم. أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس. هو معهم ثم يدعون له مختفي ما يدري من راح شياطين شالكة أو غطته عن أعين الناس ويقولون هذا ولي. نعم. أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته. هذا كما سبق أن من يستغيثون بالأموات أو بالغائبين يتخيل الشيطان لهم في صورة الميت أو في صورة الغائب. الشيطان يتشكل في صور فإذا نادوا الميت أو الغائب تشكل الشيطان في صورته وأجابهم حضر وأجابهم جاب لهم اللي هم يريدون ويقولون هذا هو الميت أو الغائب وهو الشيطان. الشيطان يتصور لهم. نعم. أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال نعم هذه مصيبة إن يروحون للكهنة إذا ضاع لهم شيء يسألونهم ويخبرونهم وين أموالهم عنده ومن اللي سرقهم ومن اللي ويقولون هذا ولي من أولياء الله وهو ولي من أولياء الشيطان لأن الشيطان هو الذي يخبره عن الأشياء الغائبة والمسروقات. نعم. أو يحضر الشيء البعيد يجيبه بسرعة. نعم. أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. أي نعم ما حاجة إلى أن تتكلم بالجوال أو بالتلفون أو يخبرهم وهم جابين الشيطان. أي نعم يقول لهم فلان كذا وهو الآن مريض وهو الآن صحيح وهو الآن يمشي يخبرهم. نعم. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي. انتبه وليس في هذه الأمور انتبه ما في هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي حتى يكون مستقيما على طاعة الله. نعم. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء. انتبهوا هذه فائدة عظيمة. نعم. بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفارق فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفارق هو اتباع الكتاب والسنة فإذا كان مؤمنا متبعا للكتاب والسنة فما معه من الخوارق كرامات أجراها الله على يده، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة فما معه من الخوارق شيطانية، خوارق شيطانية ليست كرامات من الله سبحانه وتعالى. نعم.